إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 33 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما قدم الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين مرتبة الإحسان وأنها أعلى المراتب، ذكر أدلة كل مرتبة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وكما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وهذا يدل على الإحسان والإخلاص. وقوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أتى بالأدلة من السنة، بعد ما ذكر الأدلة من القرآن جاء ليذكر الأدلة من السنة. وهذه تربية ينبغي أن يمشي بها المعلمون والخطباء والأساتذة والدعاة وطلبة العلم والآباء مع أبنائهم والمرشدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهي قضية تعلم الناس أن الذي يأمرنا بهذا وينهانا عنه هو الله، فهي من صميم التوحيد. لما تذكر الأدلة هذا صميم التوحيد، لأننا نعلم الناس أن هذه عبودية لله عز وجل، هذه أوامر من الشارع سبحانه وتعالى وليست مني أنا الآمر بالمعروف ولا أنا المعلم ولا المدرس، هي أوامر من الله حتى يستجيب الناس ولا يشعرون بتبعية لشخص كائنا ما كان. عليكم السلام. فنسأل أحبك الذي أحببتنا من أجله. فالذي يسوق الأدلة، الذي يسوق الأدلة قد علق الناس بالله، والذي يقول قلت وأنا أعرف وهذا ما وصلت إليه معلوماتي وفي ظني وغير ذلك، هذا علق الناس بنفسه. فالناس علقهم برب العالمين، الناس عبيد الله، الناس عيال الله، لا نعلقهم بأحد ما كائنا من كان. مثل ما كان الصحابة يقولون: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وتشميه العاطس ورد السلام، أمرنا رسول الله. كان السلف رضي الله عنهم يذكرون المسألة أو يفعلون المسألة فيقولون: السنة. نعم السنة. وكان مثلا رجل يخرج من المسجد بعدما أذن الأذان يقول: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فذكر الأدلة منهج ينبغي أن يسلك مع كل الناس، لأنه تعليق بالمعبود سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأنذر به، أنذر بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فهذا منهج ينبغي أن يسلك. الناس منذ بدأ الناس يقولوا في المذهب عند الجمهور عند كذا عند كذا ونسوا الأدلة نقصت البركة. نقصت البركة أولا بعدم ملء المجالس بالقرآن. المجالس تنزل فيها البركة وتنزل فيها السكينة والرحمة وتغشاها يعني تحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده. لما متى إذا اجتمعوا على كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وزيد على ذلك من البركات التي تكون في المجلس كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها تفريج الكروبات وذهاب الهموم والغموم والكذورات وغير ذلك. فتعليق الناس بالدليل هو تعليق الناس بالتوحيد، وهو الدليل هو الذي يوحدهم، والآراء تشتتهم وتفرقهم وتمزقهم شذر مضر. فهذا دليل على المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. هذا دليل عليها، والدليل هذا يعتبر أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب تعتبر أم القرآن، أم الكتاب. الفاتحة تعتبر أم الكتاب، وهذا يعتبر أم السنة. ذكر الدين كله، ذكر الدين بمراتبه الثلاثة، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فذكر أن جبريل الروح الأمين روح القدس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، أتاهم في صورة رجل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة وسأله عن أماراتها. ويعرف في السنة بحديث جبريل ويعرف بحديث عمر، وورد في بطرق مختلفة عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح، هو من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وروي عن بعض الصحابة وروي عن عمر. الشيخ ذكر رواية عمر، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل كلمة بينما أنهم كانوا يجلسون، كانوا يجلسون بعد الفجر دائما، أكنتم تجالسون رسول الله؟ الحديث: أكنتم تجالسون رسول الله؟ قال: كثيرا كثيرا. ما كان يجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس معهم بعد الفجر إلى إشراق الشمس، ولكي لا يناموا ولا يملوا أحيانا يجتمعون ويذكرون القصة التي كانت تقع لهم في الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لا تذهب تنام بعد الفجر، بعد الفجر وقت تقسيم الأرزاق، وتسمع الديكة تصيح، معنى أنها ترى الملائكة، أنها ترى أنها بعد الفجر يشتد صياحها، فهذا وقت تقول: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، أو اللهم إني أسألك من فضلك، أو تسأل الله من فضله عموما. قال: إذا سمعتم صياح الديك فقولوا: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا من البكور الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يمسكهم بعد الفجر الإشراق، يقول: من منكم رأى رؤيا فأعبرها له. فهذا داعي للتشويق، فكانوا يجلسون وكل واحد يروي رؤياه فيعبرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الذي لم يرى رؤيا يعني يستمع إلى تعبير الرؤى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان كل الناس يعني الناس الصحابة يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤاهم، فقال في نفسه: لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات إلا الرؤى الصالحة. وقال: رؤيا المؤمن تكاد لا تكذب، تسره ولا تضره. فقال عبد الله في نفسه: لو كنت، احفظوا هذا، قال: لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. في تلك الليلة رأى رؤيا، رأى رؤيا، فذهب إلى أخته أم المؤمنين حفصة فقص عليها هذه الرؤيا، فهي قصتها على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله، مع أن عبد الله لم يقل لأخته ما قال في نفسه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرها له وقال لها: إن عبد الله رجل صالح. هو ايش قال من قبل؟ لو كنت رجلا صالحا لرأيت رؤيا. فرأى رؤيا فحكاها لأخته، فهي حكتها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. ثم قال: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع مولى بن عمر: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى لقي الله. شوف الرجال، الرجل القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل وترك قيام الليل. فالصحابة شاهد أن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سرعان ما يرونه جالسا فيلتفون حوله، وكانوا معه كالظل إلا أن يدخل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يلتقون ويلتفون حوله من أجل العلم، يستمعون إلى أجوبته التي يجيبها للأعراف وللسؤال الذين يسألون وقال ابن مسعود: إن كنا لنرى الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون متفرقين، فإذا رأينا الأعرابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فنجري وراءه. يجرون وراء الأعرابي لأنهم سيستمعون إلى سؤال وجواب، إلى سؤال وجواب، ذاك السؤال والجواب سيكون عندهم لكي يبلغوه. وفعلا سبحان الله العظيم، كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع، جمعه الصحابة وبلغوه من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، بلغوه ووصلنا كاملا. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى حافظ هذا العلم. فبينما كانوا على عادتهم، وهذا فيه الترغيب في كثرة المجالس الذكر، مجالس العلم، وهي ملاذ المؤمن، هي لذة المؤمن. لو لم تكن هذه لتمنى الإنسان الموت، لو لم يكن يعني المجالس الأخيار التي تنزل فيها السكينة والرحمة والملائكة ويذكر الله أهلها بخير يثني عليهم في الملأ الأعلى، لتمنى الإنسان الموت. يعني هذه هي الروح، هذه هي الروح. ربما نحن نداوي أنفسنا ونعالج أمراضنا النفسية والعقلية والعصبية في هذه الجلسات ما لا يستطيعه ولا تستطيعه المستشفيات الراقية السامية العالمية المتطورة، لا تستطيع علاج بعض الأمراض بمثل ما تعالجه حلقات الذكر ومجالس العلم. نسأل الله أن يديمها علينا، وهي رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فاعتبر نفسك بأنك في روضة من رياضة الجنة، في جنة، يعني في بستان من بساتين الجنة، لأنك لا سيما مجالس الذكر التي فيها التوحيد وفيها السنة الصحيحة، وكانت يعني على منهج السلف، وتروي لك قصة ابن عمر وقصة ابن مسعود وقصة الرسول وقصة الصحابة وقصة، أنت لا تحكي فيها قصص الهراء والضحك والمزاح والاستهزاء، بل هي كلها أوقات حتى تشعر يعني من بركتها أنك لا تشعر كيف تمر ولا تملها. لما؟ لأن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيها السكينة، هذه السكينة هي التي تنزل، السكينة هي التي تنزل ويشعر المؤمن بالاطمئنان. بينما هم على العادة في تلك المجالس إذ دخل عليهم رجل من الباب، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهنا علامتان. شديد بياض الثياب على خلاف من يأتي مسافر، ليجي مسافر في ذاك الوقت والغبرة والرملة والسفر يقتضي أيام، وش يجي؟ يجي أشعث أغبر، ثيابه وسخة من كثرة الغبار والجلوس والقيام والنوم وكذا، ما يأتي بصورة ذاك النظيف، وهذا كأنه خرج من الحمام ولبس ثيابا جديدة ودخل. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر كأنه شاب ليس عنده شيب. معنى هذا يدل على أن طلب العلم ينبغي أن يستغله المرء وهو صغير شاب. ولم يأتي بصورة الملكية، صورة الملك من الملائكة، لأن الصحابة لا يطيقون النظر إليه في صورته الملكية، لأن الله لا ينزل الملائكة إلا لأمور منها العذاب والموت والتعذيب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الآيات كثيرة، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا من العجائب، تناقضات، غريب ولكن كأنه خرج من بيته الآن لابس لباس بيضاء، وهذا يدل على النظافة أيضا. فهو من لا يعرفه منا أحد، الناس كانوا من أهل المدينة، المدينة كلها كانوا في المسجد ولكن لا يعرفه أحد، غريب جدا، ولا يرى عليه أثر السفر. فتحيروا في شأنه، لا هو قادم ولا من هو من أهل البلد، يعني لو كان قادما من سفر لظهر عليه أثر السفر، تعب والعياء، والناس المسافر يعني لما يأتي من بلدة بعيدة يكون على الأقل شاربه كبير أشعث، وشعره ليس مسرح ليس مرجل كما يقولون. فمن أين يكون هذا الرجل؟ هذا الذي استغربه الصحابة رضي الله عنهم، فجلس إلى النبي، تقدم ولم يتأخر، وهذا فيه استحباب تقرب الطالب من المعلم الذي يجد فرجة يدخل فيها. ورد في الحديث أن ثلاثة نفر دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة فزاحم ودخل فيها، وأما الثاني فاستحاول جلس في آخر المجلس، وأما الثالث فأعرض ذهب. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بشأن الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إما متربعا وإما جالسا جلسة التشهد، والأقرب أنه كان جالسا جلسة التشهد، لأن إسناد الركبة إلى الركبة يكون أمثل هكذا، يعني لما تجلس جلسة التشهد إلى الركبة إلى الركبة، ركبتيه إلى ركبتيه، وسهل عليك أن تضع يديك على فخذيك. وضع يديه على فخذيه، يعني هو جبريل على نفسه، وهذا يدل على الأدب مع المعلم، الأدب مع العلم والمعلم. فقال يا محمد، وهنا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وضع يديه على فخذيه، أي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه يعني كأنه يترجاه، كأنه يرجوه. جبريل وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد، خاطبه باسمه ولم يقل يا رسول الله، من أجل أن يظن الصحابة أنه من البادية فيعذرونه، لأن عادة الأعراب أهل البوادي يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخرج إلينا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولأن أهل البادية عندهم الزيادة في الإغراب. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني اشرح لي معنى الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له أركان الإسلام التي رأيناها لا بد منها، إذا تحققت وجد الإسلام. الذي يفعل هذه الخمسة فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ولو كان ينافق بذلك، ولو كان ينافق، يعني لو زاد عليها ما هي مكملات، يعني مثل النوافل العمرة ونافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الصدقة والزكاة، هذه كلها مكملات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر، لأن الاختصار يجعل القاصي والداني يفهم ويحفظ، فكان أسهل على المتعلم والسامع والجديد والصغير والعامي أن يحفظ أصول الإسلام، بينما لو طول الجواب يتشعب على الحاضرين وربما ينامون وربما ينسون وتختلط عليهم الأمور. ولذلك المعلم يقتصر على الشيء الضروري، ولما يأتي الأمر للتوسعة والتفصيل يختص أصحاب الطلب، طلاب العلم الذين عندهم قدرة، عندهم مقدورة، وعندهم يعني صبر. قال صدقت، وهذه عجيبة أخرى، شديد الثياب، شديد بياض الثياب، عجيبة شديد سواد الشعر، عجيبة لا يرى عليه أثر السفر، عجيبة لا يعرفه منا أحد، عجيبة تقدم حتى وضع أسند ركبته إلى ركبته، عجيبة وضع يديه على فخذيه، عجيبة يا محمد، عجيبة صدقت، عجيبة كذلك. فهذا حديث مليء بالعجائب. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، فدل ذلك على أنه عالم بالإسلام، وأنه لا يسأل سؤال جاهل، يعني هذا ليس جاهل أو يعرف الإسلام، وإنما يعرف الإسلام ودلائله. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أركان الإيمان الستة بعدما ذكر أركان الإسلام الخمسة. فالإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان تفضل، والإيمان معناه الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قد يدخل فينا منافق يقولنا نؤمن بهذا، هذه باطنة لا نعلمها إلا لا يعلمها إلا الله، لكن الصلاة إن لم يصلي تضرب يضرب عنقه، الزكاة إن لم يزكي تؤخذ منه عنوة ويحارب عليها، الصيام لا يعني لا بد أن يظهر بالصيام، الحج كذلك كما قال عمر: لقد هممت أن أرسل ناس إلى الأمصار ينظرون إلى من كان موسرا ولم يحج فيضربون عليهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. فالإسلام ظاهر والإيمان باطن، والإحسان أشد خفاء من ذلك، يعني الإسلام علانية والإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب. قال فأخبرني، فسأله الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة وبين له كل ركن من ذلك. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبق وأن ذكر المصنف أن الإحسان أن يعبد الله على المشاهدة، كأنه يشاهده، كأن الله عز وجل، كأن هذا الشخص يرى الله عز وجل ويعبده، أو يعبده على المراقبة، كأن الله يراقبه، هو لا يرى الله لكن يتيقن بأن الله يراقبه ومطلع عليه. فالمحسن يعبد الله إلا إما على المشاهدة وإما على المراقبة، المشاهدة كأنه يشاهد رب العالمين، والمراقبة كأنه يعلم بأن الله يراقب. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال يعني عن قيام الساعة. وذاك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الجواب وجبريل لا يعلم الجواب، قال ما المسؤول عنها؟ هو أنا بأعلم من السائل. هذه شيئا ما تترك الصحابة يطرحون سؤالا، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ما المسؤول عنها؟ أنا المسؤول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول بأعلم من السائل الذي هو جبريل. يعني كلنا نعلم أن الساعة ستقوم ولا بد منها ولا بد من الوقت. كم يسأل الناس عن الساعة، يسألونك عن الساعة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والله تعالى وحده هو الذي عنده علمه، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أنا وأنت سواء، لا نعلم متى تقوم الساعة. الله جل وعلا لم يطلع أحدا على الساعة، كما قال لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله استأثر بعلم الساعة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال أخبرني عن أماراتها، يعني العلامات التي تدل على قرب الساعة. قال نعم، أماراتها هي كذا وكذا، بيّن بعض الأمارات. وإلا أشراط الساعة كما قال الله تعالى فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. حتى إن بعض العلماء كتب مجلد ضخم اسمه أشراط الساعة. ابن كثير في البداية والنهاية، الطبري في التاريخ، يعني علماء العقيدة، علماء يعني السنة، أهل يعني الذين كتبوا كتب اسمها سموها كتاب السنة، ذكروا الساعة وعلاماتها التي تأتي، الإرهاسات والعلامات كطلوع الشمس وخروج المسيح الدجال وخروج النار من المشرق ونار من المغرب، خصف في المشرق وخصف في المغرب، خروج الدابة. وهناك علامات صغرى وعلامات كبرى سنأتي إليها إن شاء الله تعالى في محلها وفي وقتها. كاين علامات صغيرة ومتقدمة وعلامات متوسطة وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة المتقدمة نحن نراها، مثل قلة البركة، كثرة اللوم مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة كثرة اللوم، يلوم الإنسان، ما تعرضهش يلومك، ما يعرفش كأش كاين في الدار ولا ما كان. أنت دعيت مثلا زوج ولا ثلاثة، يجي يسمع أصبح يصبح يلوم فيك، ما يطلقوكش يا سيد القاضي. إذن الناس لا يتركون اللوم. اللوم من علامات الساعة، ينبغي الإنسان لما تجي هذه الأمور يعني يبغي يلوم يتفكر، لا أكون أنا واحد من الذين ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من الذين يكرههم الناس. اللوام يكرههم الناس، بل الإنسان ينبغي أن يعذر أخوانه. إذا قال لك مثلا تزوج، قل بارك الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابر وقال له ميهم، يعني ما هذا الرائحة التي أشمها فيك، رائحة النساء، يعني شيء من الخلوق وغير ذلك. قال يا رسول الله تزوج، قال بارك الله لك. قال بارك الله لك، ما قال ليش على ما قلت ليش، ولا على ما علمتنيش، ولا على ما عرضتنيش، ولا غير ذلك. هذا من العلامات. وإلا العلامات الساعة، أشراط الساعة كثيرة. العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو حصل معظمها، أما العلامات الكبيرة مثل ظهور الدجال ونزول عيسى، خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج نار من بيت المقدس، نار تسوق الناس إلى بيت المقدس إلى أرض المحشر، هذه كلها ما زالت، وتبدأ بطلوع الشمس من مغربها، وتأتي مثل نزول حبات العقد، كأن خيط تاع العقد قطعة تبقى تنزل واحدة تلو الأخرى. وحديث التي ذكرت علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى، ومنه وهنا قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه علامات صغرى. الأمة هي المملوكة، وربتها سيدتها. قال الشراح معناه والله أعلم أنه في آخر الزمان يكثر التسري. إيش معنى التسري؟ يعني المسلمين يغزون الكفار ويأخذون نساءهم، ونساءهم يسرن إماء عندهم، فيعني يتسراها بمعنى شغل يتزوجها، ومش مش زواج، وإنما الأمة ليس لها أيام عدل بين، يعني أيام قسم بينها وبين الحرة، وإنما تبقى خادمة ولسيدها أن يلد معها وأن يعتبرها مثل زوجته فتلد له. فالبنت التي تلدها تعتبر بنت السيد وليس بنتها، هي بنتها لكن هي سيدة، هي سيدة. أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. قال الشيخ وطأ الإماء يعني المملوكات، فيلدن بنات تكون بنتها حرة وتكون سيدة لأمها ومالكة لها. وقيل معناها أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، هذه علامة ثانية، الحفاة الذين ليس لهم نعال مثل الأعراب اللي كانوا يمشوا بدون ماذا؟ بدون نعال، من الفقر والفاقة. العراة الذين ليس لهم لباس، العالة الفقراء، رعاء الشاء جمع راع الذين يرعون الأغنام، وهؤلاء كانوا في الأصل في البراري والسحاري، وعندهم بيوت متنقلة من الصوف ومن الشعر. في آخر الزمان يستوطنون المدن ويبنون القصور والعمارات الشاهقة، وهذا من علامات الساعة إذا تحولت البادية إلى حاضرة، وصاروا يتطاولون في البنيان، واحد يبني على الأخوه، يدرج عليه الشمس ويدرج عليه البحر وغير ذلك، يتباهون. وهذا في التباهي في المباني وفي المراكب، مثلا عند أهل الدنيا يسأل الغني صاحبه أنا أدخلت السيارة هل هناك من أدخلها مثلي، أنا ويدخل السيارة أو يكون له الشرف في إدخاله السيارة إلى الجزائر أنه هو الأول، وبعد ذلك يخسر فيها 500 مليون ويبيعها، المهم أنه نال الشرف في كونه هو الأول الذي أدخلها، ويتحدث الناس بأن فلان عنده تلك السيارة التي. واليوم حتى في الهواتف، في الهواتف يعني تسمع عند شركات الهواتف لما تخرج يعني صيغة جديدة تلقاهم يعني دايرين الطابور الأغنياء من هو الذي يعني يشتريه أولا. هذا موجود في السعودية والإمارات والساعات، وكذلك هناك الساعات، هناك رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، التباهي وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. وهذا دليل من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 33 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال